هي هي التوبة. والمؤمن واهن راكع. واهن يعني يقع. راكع بيقع. الغرق المعطية. الغرق عن التوبة. يبقى دي لو بقى دي حسنة. ما اعتبرش ربع صان. يعني معاصي التجارة غير. هل ذلك فيه وفيه. قال الطيبين بارك الله. فأما من أعطى وصدق وصدق وصدق سنسره. رمض داخل عشان كذلك حزر سنسره. بس رب العزة قال. انتو اللي تتكرروا عن هنا الخير. نجيب معها فيك على هذا غيره. قالوا. قالوا المهندسين اللي صنعوا الآلة نفسهم دي آلة. ايه. يبقى ليه صار عطب. يعني ما قيرتوا أول سجون هنا وخسرهم. ووقعهم. والحاجين نصيرة. رحنا رزين كل الخيرة. وفي حتى سؤال حاصل. لا يجب اسمع. انه يتجمع عشان خاطر الخيرات دي واحد يجب ليه يقول لي منها ازاي. ويبعش يقولون نبروك يعني. كانت رجعنا الخيرات دي ليه لمصنعة. يبقى اول استجوزة تزيل خيرات غلط. ويجي يزال امريكا. امريكا تقول انا الزام بيه. هتوحد الله. لا يا الله. لا إذا سمعت من المؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة قلنا قبل أذان العشاء الليلة إن القرآن ما زلنا إن شاء الله قد اعتزلنا أن نسير في رساله وأن نتجارة معه فإن الله سينفعنا كثيرا على يدي هذا القرآن وكأنحنا من لدنه علم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فإن يهمنا الآن أن نستفتح مجلس القرآن بما استفتح الله به إنزال هذا الكتاب العظيم. إن الله حينما أنزل القرآن أنزله بالحمد. فقال تعالى في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأنا لا أتعرض لتفسير هذه الآيات. طبعا هذه الآيات إذا أدركناها في أماكنها سنفسرها تفسيرا علميا إن شاء الله. إنما الآن أشير إلى هذه الآيات كنموذج لتقديم الله عز وجل لهذا القرآن. إن الله افتتح إنزال هذا القرآن بالحمد كما افتتح خلق العالم بالحمد وكما اختتم الله خلق العالم بالحمد وكما اختتم أهل الجنة فنعمهم في الجنة بالحمد. أما افتتاح القرآن بحمد الله فإن الله كما سمعتم قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وإنما قاوم الله حمده على إنزال القرآن لأن القرآن أعظم نعمة في الوجود أنعم الله بها علينا فاستحق الله بها أن يحمد عليه. استفتح الله الخلق بالحمد أيضا حتى تعلم قيمة الحمد لله والفقه. فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكما أخبر القرآن عن مختتم الخلق بالحمد فقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالأمر وقيل الحمد لله رب العالمين. فحتى الحمد برضه بعد ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قولت الملائكة حمد الله على ما جرى من قضائه وقدره وعلى أنه نصر للدنيا للناس دنيا ثم حدد لهم أخرى يزيد فيها المحسن ويعاقب فيها المحسن. أخبر القرآن عن حمد الله لدى أهل الجنة المحسن. يقول الله تعالى على أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وحيث إن الله عز وجل أثبت الحمد كما سمعت عند نزول القرآن وعند بدء الخلق وعند ختام الخلق وعند نعيم الجنة حتى ان احمد الله عز وجل بالعطاء عن نفسي وبالنيابة عنكم ان جعلنا الله اهلا لما جاء في القرآن وان جعلنا اهلا للاستماع الى اياته الحكيمة ثم الى شرحها وتدبرها والاستعادة. في اول سورة البقرة يحكي الله عن القرآن وان شاء الله سنزيد هذا الكلام وضوحا فيكون كل بالعينات عن القدس في القرآن عاليا كل صورة فيها واضحة عن القرآن وآثار. يقول الله عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيثبت الله للقرآن هنا الهداية حل العارف ربنا يهديه ويدله ويلهمه الصواب عليه من كتاب الله. في سورة آل عمران في الأول خالص نزل عليك الكتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زائف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في سورة النساء يحكي الله عن القرآن ويقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهي حسرة على الناس يذهبون إلى الكتب التي فيها اختلاف وهي تؤلف في العقول الاختلاف والبلبلة ويعرضون عن هذا القرآن الذي لا اختلاف فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة الزمر يقول الله تعالى الله نزل أحكام الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه الجنود الذين اسكنوا ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فلو حلفت انت بالله يمينا واردت الا تحنت فيه ان تقرا احسن حديث في هذا العالم لن تجر في قتلك الا اذا قرات كتاب الله. الله نزل احسن الحديث احسن الحديث قرانا عربيا غير ذكر نفس العوض لا اسلوب ولا بيان ولا استشهاد ولا ادلته ولا لغته ولا انطلاقاته ولا اهداف ولا معانيه عوض مفيش ولم يجعل له عوضا قيما. لو ان القران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل به الموت بل لله الامر جميعا. يعني ربنا بيقول قال لو حدود يغلقوا عاصمة القرآن بقى يقينا من شهدوها لعنيكم بس مش هيبقى يتصال بعد ذلك الإيمان يعني حدوا آمنتم قهرا عنه بعد أن بغرقتم من عبادة. لو حدوش أفعلكم عن إيمان بالقرآن وأبين لكم عيين من عظمتكم كنت أخير واحد منكم يقرأ أي آية على الجبل فيتحرك الجبل أمامه ويقرأ الآية على الميت فيحيى الميت من قبل ويقول ويقرأ الإنسان المسافر الآية فيجد الأرض كنت عصير ولو مئات الملايين من الكرب ترى ويجد نفسه في الهند وفي القاهرة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموتى أي لو أردت أن أفعل لفعلت ولكن مش عاوز أعمل فيها معاه يكون إيمانكم بالقرآن وتعظيم خلوه بالغيب. لو ذكرت لكم الحقيقة وآمنتم مع هذا ما كان لكم فضل أبدا لأنكم آمنتم بالمشاهدة لم تكن المغيب ما توحد الله. إيش قال يا رب على القرآن قبل أن نخش على القرآن وإن كانت القرآن يا واحد يا ديان يا رحيم يا رحمن أن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو هيبقى خاشعا متصدعا من خشية الله. ما يا رب نشوف الجبال ده نشوف الجبال تحت يعني لا شفنا في الجبال خشوع ولا تصدع انت ما وقفت لانها لم تخاطب بالقران. القران نازل عليكم فصارت قلوبكم اكثر من الحجاره. نحن لو رجعنا للاصل القران على الجبل ما كانش احنا على الجبل لان بكي مهيبه الله. انزلنا هذا القران على جبل مش عارف انا اعلم ما رايته خاشعا صدع من خشيه الله سبحان الله. ايه يا رب القران؟ ايه يا رب الهود؟ كتاب تفكيمت اياته ثم فصلت من جد الحكيم الخبير. هل تركيز لعله قران عربيا لعلكم تعقلون؟ نحن نقص عليك احسن القصص. اذا في الزور الاحسن الحديث وهي الاحسن القصص. وفي اخر سوره يوسف ان لقد كان في قصصهم عبرات لاولي الالباب. قصه يوسف اخوات ما كان حديثا يفترى. يعني انت مش جاي من هل مش حدوته من لدنها ولكن تصديقا من بين يديك وتفصيل كل شيء وانما رحمه لقوم يؤمنون. فصوت الحج ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. يا سلام شو الجبل العظيم وارض يا رب شو الكتاب العظيم شو الدنيا اسماء الحج العظيم ايه والقران بتاع الرقم الهدى بالفرق القران البناني مش القران كلامي مش صفه الموصوف بالخير. انت عظيم والقران عظيم. القران عظيم وكريم برضه ده القران ايه كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل المرب العالمي ده تعظيم ربنا للقران سماه الله عظيم وسماه في سوره اخر سوره فصلت وقال عليه وكيل سبحانه وتعالى وانه لكتاب حبيب لا يفيه الباطل ان الذين يحيون بهذه الاقوام عليه ان قال وانه لكتاب حديث سماه حديث سماه عظيم وسماه كريم سماه قران مبين وحكيم خد بالك وعجيب برضه اكان الناس عجبا بعد ما صلى على رسول ياتيه والقران الحكيم الناس لما المرسلين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا بخلفه تنزيل من الحكيم الحميد. الباطل عن الصعود لا يمكن ان يثبت طعن في القران لا مما اخبر به عن المستقبل ولا عن الماضي لان الذي انزله الاعلام السبعه في السماوات والارض انه حكيم عليم. وبعدين ربنا يقبل على الجن وهي عليها انه يصير عرفه من الجن فقالوا ان سبعنا قران عدلا واشرنا الى هذا في اثناء رمضان هنا الجن اللي هم سمع بيه يعرفون قدر هذا القران ونحن معشر بني ادم اولى لانه نزل على نبي من جنسنا فنحن اولى بتعظيم. فلما استمع الجن الى هذا القران جرى ربنا قال فلما حضروه قالوا انصتوا بس محدش يتكلم فلما قضي ان ينتهي القران وقدم الى قومه المنذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الحق والى طريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله قالوا انا سمعنا قران عجبا يا اهل احنا اخواننا اهل الجنين كنا يوم الثلاث عشان اضيعها لان الله سيسال ابو لطيف الم تعلم ما اللي جاب احضار حضور منهم اطباء ومنهم محامون ومنهم مهندسون ومنهم محاسبون وناس موظفون وناس عمال وناس بيسوقوا اموال وينتقلون من اماكن مائله الى اقاليم وعندهم اوقات اغلى من الذهب فكيف كنت تضيع هذه الاوقات في العبث؟ انا لو عائلت لاني لحظه واحده من لحظاتي معاكم مضيعه لكم والله قلبي يشتعل من الله لان حول اقدام على الدرجه الاولى انت من اجيال بحسنيه وقاعدين بحسنيه فانت واخدين صار 100% واخدين خمسه يعني بجيال بحسنيه من اجل ربنا يسالني اللي ده عايز ضيعت وقت ليه ازاي؟ ضيعتها بالسلبيات ليه؟ فانا عندي النيه والعقل العادي بحاول من الله واستفيد من الله العظيم انما مش لحظه من لحظات اوقاتكم في الدروس اهجح فيها معاكم او الملم او ابرم لكم ويعلم الله ما نبذل من تحضير ومن تلقيح كان يخطر كلمه الا ساله الله عنها ما تعرف. انت يوسف بكلمه ايه؟ ومن طاب العلم ليماري به السفهاء ويصف به وجوه الناس اليه لم يشم ريح الجنه. فيقدر العالم يقول عشان يسال يوسف والناس يقولوا عليه الشيخ الشيخ الشيخ في مكان بتوبه. هيقول لي يدخل العلم لما هو عشان ده فلان اللي سوى طويل بيكتب في الابوه ويكتب في الثلاثه بقى يسمع كلمتين وتبقى تقول له اطلع ما تصليش وكين يقع عن شهوة وفرص شهوة ويطبع ثلاث جديدة وشوية انتقادات، ولا هو اللي يده يرشع قلبه لله ولا يده يعمل احكام لله ابدا، هو من زمان مالو والله لطول السنة طول اسبوع بينهم ربنا عذاب وخصومة. ما تسليش يا رسمة يا الشيخ فلان اللي يتكلم تعال ما رأي الشيخ فلان ما يفعل انه كلمة الشيخ خالي النهاردة في الكلام يأخذ نجعي هو ماشي انت لا نجع للشيخ الشيخ دولي على الله وحدي في كلام انت سمعت لي ما هو رصيرة من كلام الشيخ غير اللي خدته الشيخ واحد انا الشيخ الغزالي قال ندمت ندامة ما ندمت مثلها قط قال عليها قال انت مالك الباقي هذا ما حدثش عن ذلك مانع. قالوا يا بني الوصية قالوا ايه قالوا لا تحزن على درس فاتك ولكن احزن على درس حضرته ولم تنتفع به. انت عايش على الدرس اللي بقى لما تحزن على لما تحضر وتطلع بره خالص وتاخد العلم على علم غنجرة وعلم فانتازية. والعلم ايمان، علم في القلب يؤمن خشية الله، فهذا هو علم النافع وعلم على اللسان، فذاك حجة الله على ابن آدم. يحكي لنا ابن العون رضي الله عنه أن رجلا استبطأ مش الزوج ينام بالليل فجاء حظه في حجرة، الحجرة فيها مصحف شريف على إحدى المشكاة طاقة شباك في النص. الراجل اللي راح يدخل الزوج راجل نص عشان خاصه بسبب الله من زينه ربما احد بيسال عن الكلام ده لا له وزاره خد بالك شنو من ذاك عرض ومن سلم الحرب. الراجل اللي شد استخبثه بسبب الله تعالى مثلا مصحف قال لا اله الا الله جنب السرير هو يرمق المصحف ويقع في كتاب الاول ازاي طولت عشان ازاي ازاي ازاي جه قال من الباب اللي فتح الاوضه قال له انت طالع اخرت الفجر؟ قال له ان شاء الله. قال له ان شاء الله تقول ان اصابه ثلاثه ليله طويله يعني مباركه هيتحط فيها راحتك في النوم. قال له اصابه ثلاثه قال له ليش يعني؟ قال له ساعتها في الدنيا والوقت ما فاتش. قال له ما ليله؟ 10 ساعات الدنيا ما فاتش ليه؟ قال له حرستني بعذرة فيها كتاب الله ومعاذ الله أن أنام وأمد رجلي ومعي كتاب الله. أنا في عالفيلم وكتاب الله إزاي يجي له رسالة؟ قال له آذيتني الليل أشد الأسف. قال سبحان الله والله كأنك أنت وعليك المؤمن وأمن على أسر المؤمنين. قال ده المصحف في عام من عالم المنقار وبنفعل أقبح المنكرات وبجبنا وكرينا وقدامنا وورانا وانا حاسين بالمصحف لا تحل الله ان الاخر هو حد حاسبكم وربنا عمال بيشهد فيكم هو زي ما تقول اعرضتم اعرض الله عنه او كما تعامل تعالى احنا اهلنا كتاب ومن يؤمن الله ما له مكر لا تحل الله. ايها الاخوه الكرام يبقى لنا في ذمتنا قبل ان نبدا في كتاب الله فعلا وندخل على المصحف خاشعين بعد هذا التدريس ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في المصحف؟ لأن ربما يكون واحد من يحضر عندنا من الحج في صحبة رسول الله يقول يدرى رأي رسول القرآن رسول السنة المعروف اللي احنا قلنا على السنة بتاعته بقيت تدوينها ومن بلاد من القرآن وأبناء الأرض الثاني في الإسلام عن القرآن كلامنا من الحج اللي فات أول امبارح كلام وحبوش بقى مع الرسول ان شاء الله لحد اللي جاي. يقول لنا منزلة القرآن نفسه القرآن اللي احنا هنمشي فيه في ان شاء الله. ايه منزلته عند نفس المصطفى نفسه؟ قال خد شوية تعليمات كده احنا بنيجي قال لي بكل مصطفى يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث قد ما يكونش له الهيبة الكاملة في بعض النحوس اللي احنا اثناء فيها كان مكتوب ومقروء ومحفوظ والاسلام والعيال والرجال والصبيان كلهم حافظين وكثره تردد الشعر اسماع بيختلف تخبيص لان ده بيتباعد في الكلمه ودلوقتي البخاري ومسلم يعني حديث متفق عليه يعني اصح الكلام عن القران هذا حديث يقول يا رسول الله قال له خيركم خيرك يعني احسن واحد فيه احسن واحد فيه مين هو من تعلم القرآن وعلم من تعلم قال من حفظ في فرق من تعلم القرآن ومن حفظه ممكن واحد اللي حفظ القرآن حفظ وحفظ وورش وخالون وحمزة وعامر وذميك تبلع الحفظ حل الحفظ والزعر من تعلم الرحمن علم القرآن علم تعليم القرآن غير حفظه والحديث يقول لأن تغدو إلى المسجد فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة والآن تغدو إلى المسجد فتعلم بابا من أبواب العلم وعمل به أم لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة يعني الواحد في المسجد ولا في الوقت إذا تعلمت آية ما لها تعتبر حفظ القرآن مرتبة عظم لأن الحافظ العظم حفظ زي ما قلت ما تسمع ما تسمعه هو لقي يوم القيامة حفظ العظم لا شك في أن القرآن من حفظ القرآن فقد قلت له يجب أن هو بين جنبين إلا أنه يروح عليه إنما ما جابش على الحفظ ما جيش عند الحفظ كده يتعلم بقى حفظنا اللفظ نتعلم به المعنى نتفضل إيه الأداب القرآن كمنهج كتربية كدكتور كمنهج حياة العالم اللي راح بداية القرآن اللي أحيا الله والأمة سابقا وكان الحاكم يتحدث حتى بذاته والنهاردة الإسلام بينتمش حتى بلاده بيصير منه بلاده بعد كده كل سنة يفتح بلاده ومدة الوقت دي يطلع الآن بيجي حد ده بيخطفوا الناس من حواليهم ننقصها من أقرابها ده القرآن احنا عاوزين مع الحفظ اتعلم ايكم من تعلم القرآن وعلم انت لما تيجي تتعلم آية وتشوف ايه معناها احسن عند الله من تطوع 100 ركعة شوف واحد يقول لي 100 ركعة تقول لي يا راجل ولا صوت لا لا لا لا مش عاوز آية فصلصة وفهمت المعنى بتاعها وفهمت معناها الخمس دقايق احسن من اللي يصلي 100 ركعة وطول لي يصلي غلبان ده ال 100 ركعة يا شيخ ياخد منك زي الحال وصلي يا شيخ هيقابل اطمئن يعمل ذات ليالي اقول له برضه الخمس دقايق بتوع الآية احسن اصل العلم غير العبادة العبادة خاصة بك انت قلبك يشرف بها ويستريح من العلم انت هتاخده من طاعة وتعديل الغير وما كان من طاعته وتعديل الغير خير عند الله مما كانت من طاعته وأصلحها صاحبه ولهذا يقول الحديث يقول الله عز وجل يوم القيامة للعباد ادخلوا الجنة ويقول الله للعلماء قفوا واشفعوا هذا في الجنة الجنة يقول واشفعوا العباد تدخل الجنة اللي كانوا عايشين نفسهم بيعبدوا على نفسهم بس انما انتوا كنتوا عايشين للعالم ينفعوا العالم اللي بيدلوه على طريق الحق يقفوا واشفعوا هناك فرق بين العلاج المبرمة وبين التعلم والتعليم الاستقبال والإنسان التلقي والأداء ياخد جدي زي الأرض تتشرب المياه العذبة وتتكبر النبات البذرة الطويلة وتخرج النبات بإذن ربها زي النحلة تلتقص الرحيق بتاع الأزهار وتخرج من بطونها عسلا شرارا مفيدا لو في شعور الناس خلص خيوط طلعت خيوط التلازم تكون جبل تاخد خيوط وتطلع خيوط لأن تغدو إلى المسجد فتعلم آية من كتاب الله أو لازم أنت زي ما تركت ولأن تغدو إلى المسجد فتعلم بابا من أبو العلم لما راح أتعلم بقى إيش خير لك من تصليها 1000 ركعة تطوع إذا خيركم من تعلم القرآن وعلم تعلم خير وعلم بقى ودي اللي بوصي ده لما تسمع كلمة هي حلوة معاك تشكور معاك كراسة عقلك مش أنت الفكر نتعرفك بالليل قول الكلام يطلع بلغه لمراتك في البيت وبلغه لعيالك ولامك ولاصحابك تنتبع انت بعيد فالاول هيثبت امر العلم في قلبك ان واذا عرفت العلم ثبته والعلم صيد والكتابة او التدريس قيده قيد نصيبك بالحمايه واثقه يا حبيبك عيد العلم وثبته قول فاخر الكلام الفعل يبقى لك وقت يغيرك يبقى لك وقت عالم كبير من غير مراتك اظهر ولا معاهد ولا كليات ليه؟ تعرف انت اخذ جدي ربنا يبارك فيك اتعلم وتتعلم خيور من تعلم كل علم. أما اللي يأخذ الحوت يحبين يأخذون الله والفضل ولا يدخل على الزميلة ومشيرهم على الأليم لأنه تعلم ومعلمش غير انتفع ولم ينفع ما طبع المشفع خيركم من تعلم كل علم. قال يا رسول الله يا الأكوان أي الحرف وعشر حسنات لا أقول أن يبدأ من حرف ولكن أهل حرف ولا من حرف ومن حرف يقول لما مش عاوز أقرأ أو مكسل أو مش عاوز أقرأ هيستمع افتح إذاعة المصحف المرصة مصحف أو خلي واحد زي فينا كل جوز وانت وقع جنبه يعني يا سلام واحد كبير مش عارف يقرأ مصحف ولا لا يقرأ جوز ربنا يحرمه ويقول يسمع لو استماع القارئ والمستمع شريكين في الأرض ومن استمع إلى آية كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة وكانت له نورا على الصراط يوم القيامة. احنا عايزين دلوقتي كل يوم ثاني ان شاء الله حليم عشان نصطحب الله في كتابه يبقى الله القرآن كلام عظم. ايش ربنا قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتعلمون كتاب الله ولا يتدعون رسول الله بينهم الا نزلت عليهم السكينة ورشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والله العظيم كل واحدة من دول بيزوجها والأجل السكينة ولا أحوال السكينة السكون والطمأنينة من القلق وبالاعتبارات اللي عايشين فيها تمزق نفسي والعقل والفراضي والفئتي كبار في احدى الايام السكينة أشهد الرحمة حفاته الملائكة كل الرحمة دول الملائكة وكل المصلحة من تجاله الأسماء فلان فلان فلان فلان فلان من رب العزة يقول ايه هو عالم يقول ايه يسمع من العظيم كتابه يوم ملك يقول لك فيهم واحد جاي يقرر فكانش جاي يحضر الدرس يقول ربي عمدا فعل وقصدا علمتهم بالرحمة كلهم يقول فيه فلان مرهقا مرهقا يعني كثير معاصي كان جاي يقرر يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مش عاوزين نستثني حاجة اللهم امنا بالرحمة ربنا بالنعمة وصلى على الحبيب وعايز قال الاستماع وقال المدارسة بتاع القرآن وقال الحضرات التالية والمستمع وقال الخيرية يستعمل المتعلم والمعلم وبعدين ايه يا رب تقول لك يا رب بقى متحمل القرآن من شرائك يا القرآن يا رب من شرائك القرآن حيوان يعمل حاجة تانية يعني حاول ندعي المرض حاول اطلب منك امراض لكن ليس القران هيشغلني عن الدعاء قال هو انت هتشغل عني بغيري ولا بي انشغالك بالقران يعتبر انشغال بغيري او بي بي لان الكون بتاعك يعني يا رب ممكن اقرا القران ويجفتني الدعاء ويطالب منك ورا تعمال وعيال تعمالين وبيسقطوا والكلوب والبقر بعرض أكون منه إنما انشغل في القرآن قال من شغله القرآن عن ذكري أو عن دعائي أعطيته من عندي أفضل ما أعطي عبادي السائرين والذاكرين من غير ما يطلب أعتني خير ذاكر وخير داعي وتعطيه من قبل أن يسأل أشوف أني مخاطر إيه أعظم من غير لأنه انشغل بي بقرآن مش معقول يأديته بقرآن وكيف من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي عبادي السائرين أو الذاكرين وفضل كلام الله على كلام الخلائق كفضل الله نفسه على خلقه. فرق كلام القرآن عن كلام الخلق كفرق الله نفسه عن العباد وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله نفسه على سائر الخلق. قال يا رب فعلا فينا كده واحد قدام بقى بنحب ابنك القرآن هنخش بقى بالقرآن بس برضه قبل ما نخش هنسألك يا رب سؤال قال لك بتقرا القرآن متعلمينه سر بتقرا بجابة حلو شر شهد عليك غالبا وانا في النص وهو عايز يقرا غلبان يقرا الآية ويعيد لأن لسان الغلب لسان المد لسان المتاح مش عارف ينفع الكلمة الغلب والعثماني في المصحف انت يبقى بالواو الصلاه لله بالواو الله اكبر غلبان وعمال بيتعلم ويلحن ويجرح ويجري صح لا يا رب العذاب ولا تعفو عنه. انا هقول لك على الاصل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البارة. ومن يقرأ القرآن ويتفعتع فيه وهو عليه شاب له ضعفان من الأجر. أي والله أي والله هذا لا يؤذن أوائل مرضيه يعني مش بيقرا مع الراحة بيقرا مع التعب وانت بتتعلم نقول له شد حيلك. قال يا رب معلش عفوا لأنني لم أخذك يا أكبر أنا تماثل القرآن بتاعي وانزل على رب وأنا أعفو عنه. طول ما زي ما يعطيك واحد عنده عيب طول ما أنت عندك مرض واحد عنده شلل بول وبيتعالج وبينزل منه روح في الصلاة ربنا بيقول له معلش أعفو عنه قول صل صل صل ما أنا جاهز رجول الخير يعني واحد مريض لما يتخلص يا ولد حلو بقى خلاص يبقى يجول وينتهي ويعرف يقرا مجوز من حد لما ده لسه بيتعلم معكوا عن ورق. والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له ضعفان من الاجر. قال عندك ايش وين يا رسول الله القران؟ قال القران شافع مشبع وماحر مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره سج في قفاه الى النار. ياكل وعظم قوي القران شافع مشفع يعني شفاعه مقبوله شافع مشفع. ربنا يرعاه ليه القران يقول له رب انا انت وانا كلامك وهذا كان يقول عنه كان يقرأني ليله ونهار فشفعه فيه يقول له قل بيدي الى الجنه مع السلامه. ليله عن فرض عند الايه القران سواء قلت له تهليل او سمعا هيبقى ده دبان في القبر يجيب الملائكه اللي عند راسك عند رجلك عند وسطك القران عمال يقول له ممنوع اوعدوا من هنا اوعد هنا ابعدوا ابعدوا عنه. كان يقرأني القران شافع مشفع وما حلو مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره الاعرض عن تعليم دج في قفاء الى النار. وما عبد الله بشيء مثل ما خرج منه ايه اللي خرج من الله؟ القران. حتى ليس يقدر اي القران ما تقرب المتقربون الى الله بشيء مثل ما خرج منه اي القران. واحد اللي خرج مرت لاحظ حديثه عن الرجل صلى العشاء صحيح الرسول كان يجيله بؤوس بؤوس من الخارج ده بيجي له احساس من الخلف لا فكانت تاتيه البؤوس يقوم يقعد عند الرسول مثلا شهر اثنين يتعلم الاسلام والقران يجي بقى مروحين يجي الرسول يديهم زاد يزودهم ويتعين لهم امير. فجي في مره احد البؤوس قال يا رسول الله بقى عين انا اميرا من امرنا قال تعالوا بقى اقرا القران ونعد جوائزك اللي كان له القران اكبر جلده بتاعك وقعدوا هنا تخطوهم اكبر كميه قالوا اعملوا فقعد يستقرئهم قال دي عندي قارئ صغير لا حافظ سوره البقره عايز سؤال كده قال لي ماذا تخرج يا بني قال لي بص سوره البقره قال سوره البقره قال لا اسمعها مني اقراها عليك. فالرسول استنى عليها سبحان الله بقيت الوقت ما شاء الله جماعة كبار وتخايل وعيال وجهاد وغباء رؤساء القبيلة يقول له انت بص تسرد سنتك. قال له كده يا ولد قال له اذهب فانت اميرهم. قال والله كلام الله قال له اذهب فانت اميرهم. قام واحد من رئيس القبيلة قاعد قال له يا رسول الله جميل لا اله الا الله هي سورة البقرة دي نعم قال عاوز قال له ما منعني ان اقراها الا انني خشيت الا اقوم بها انا خشيت انني ما اعملش محكمة. وفعل هم كانوا زمان كان اذا قرا الواحد عشر ايات لا ينتقل منها يا 11 الا الى عالم ب 10 حلقة 10 10 كل 10 ايات يحفظها نفسه فهم معنى دبر احكاما وينفذها عملا ثم ينتقل. فالراجل قال له يا احنا اللي منعنا من سوره البقره دي خشيت ولا خالص؟ قال له قال له يا راجل ما يفهمش ثم يقوم يقوم يقراها وتعمل قال له تقوم معانا وانت بتفهم يعني تقوم معانا بتصلوا بالليل ونصوم المرار ونصلوا معانا يا جماعه ونطلع نفسه معانا اقرأوا القران فان مثلا من يقرأ القران ويعمل به كمثل جراب محسوم مسكا يبوح ريحه في كل مكان. تخيل ان عن جراب شجارة ازالة كبيرة ملانة مسك خام فاضي الفاضي ريحته مسكت في كل مكان يبوح ريحه في كل مكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم اهل القرآن قل اهل الله وخاصته. ولذلك اذا نال لكم في اي ريح او اي برد وقوتكم يا اهل الله فلا تسيئوا الظن بي ولا تستغربوا من النداء. واذا قلت لكم يا خاصه الله فلا تستغربوا، فالذي وصفكم بالاهليه لله هو الرسول نفسه. قال اهل القران هم اهل الله، مش اهل الله بمعنى قريبه. الله رد عن الولد وعن الوالد وعن القريب وعن الغريب. اذا كنت اهل الله معناها احباب الله، معناها اصفياء الله، اختارهم الله، هم اهل الله وخاصته. واسمع هذه البشرى يا اخي، اذا كان يوم القيامه يجاء صاحب القران، صاحب القران اللي بيحفظه، اللي كان بيحضر دروسه زيكم، اللي كان بيسمعه كل اسمه صاحب القران. اذا كان يوم القيامه يجاء صاحب القران فيقول القران يا رب هذا صاحبي، القران ده مسكة البالغ هيروح فين القران من ساعه ما قلت من قبل. ثم انت يا صاحب الوجه الجميل قل له القران والله لا اتركك حتى العجب الجميل. والله من يسير في اي موقف من عرفات القيامه الا من يخلي الجنه مطمئن عليك. تعال مش هتروح مشاكل. فيقول القران يا رب حليه، حليه يعني اديله الحزن، اديله بتاع البدء، اديله النشاط، اديله الوسام بتاع الاستحقاق. قال فيلبس هذا الكرام. ما يختلفش القرآن يا رب منه، يقول القرآن يا رب منه، فيقول بس حلة الكرام بك كذلك ورص الى الحلة بقى البدل بتاعك. فيقول القرآن يا رب ارضى عنه. قال فيرضى عنه. ثم يقول سمعت يا قرآن، سمعت ولا لسه؟ خلاص انا خلاص انا مش بقى في التخيل. ثم بيقول لي انا عندي حاجه ثانيه بقى اعملها معاه، انت ما توصلهاش، انت طلبت محليه لما تهتم بالكرامه وتحل الكرامه ويرضينا عنه. معلش انا خلاص انا هعمل له حاجه. يقول له ايه يا رب؟ يقول له بيقول لصاحب القران يا صاحب القران اقرا وارقى، اقرا وارقى، كل ما تقرا ايه ارفعك درجه، فان منزلتك الاخيره عند اخر ايه تقراها. كل العلماء قالوا ان عدد ايات القران 6204 واخر الايه 6236، وعدد درجات الجنه بعدد ايات القران. فعلى قد ما تحفظ وتقرا ربنا يمتحنك ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. أتوحد الله. سؤال من العظمة، إن واحد اسمه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي جميل جاء الصبح يقول يا رسول الله إني رأيت الليلة رؤيا. قال له خير يا أبا سعيد؟ قال له رأيت كأنني أقرأ في القرآن والقرآن مثل ذكر. قال له أنا لما وصلت إلى قوله تعالى قال راجعا وأنا الرسول صار رأيت القرن اللي قدامي في الرؤيا، رأيت القرن والدواء قد سجدها ورأيت الشجرة أمامي قد سجدت بعصايه وسمعتها تقول في سجودها اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال له يا ابا سعيد هذه رؤيا حق. قال له الدواء تكذب. قال له والله يا رسول الله وانت فهمنا اللي يكذب عليك متعمد يبقى الاله هتدفع جنبك ودي رؤيا، واللي يكذب الرؤيا العن اللي يبقى راح. قال له والله فليت صوت في المنام فلما وصلت الى قيل خاب دعوه سجد الدواء وسجد القلم وسجد كل شيء كان موجود عند حضرتك وسجدت الشجره بقى طمعه وسجدت كل هذه الكلمات اللهم اكتب لي اجر وضع بها عندي نذره واجعلها لي عندك اخرى خبلها مني كما تقبلتها من عبد العيش. قال أنا البعيد. فقال رسول الله إنها هنا الحق. كما قرأ النبي بعد ذلك سلطان في صلاة أو غيرها ووصل إلى قوله تعالى خر راكعا وأنا إلا سجد كما سمع وقال كما كان قال بالشجرة. اللهم اكتب لها أجرا وضع بها عنه نذرا واجعلها لي عندك إيه الأخرى وتقبلها مني كما تقبلها من عندهم. أيها الأخوة أخيرا قبل ما أخبرنا يا شيخ حيقول لك المعجزة بتاع الرسول الخارجية كل المعجزة الخارجية الباقية الصرمة دي هي القرآن اللي احنا هنخش فيه إن شاء الله ده وهنجلس من أول أسبوع القادم إن شاء الله. المرة سيدنا عيسى عليه السلام كان بيحيي الموتى بإذن الله وبيوم الحكمة والقدر وسيدنا موسى المعجزة بتاعت العصاية اللي كانت تتحول إلى ثعبان واليوم اللي كانت قبيضة وسيدنا إبراهيم المركب عليه برضه السلام. قال الرسول بتاعنا ربنا ادانا برضه معجزات زي دي إننا ما اعتمدش عليها لوحدنا. الماء نبع من القمر القمر انشق له إنما أعظم معجزة من الله بها على النبي القرآن هذا. وجيه الرسول بتاعنا ما افتخر بلدعنا بالليل القمر ولا افتخر بانشقاق القمر ولا الكلام الجمل أبدا. قال ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته من آيات الله هذا القرآن وأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. يعني أرجو يعني إنني وإن كنت لن أشتهر إلا بهذا القرآن أنا أعظم واحد من أكثر عدد ممكن من الأتباع أبعث بهم يوم الأصدقاء. أيها الأخوة ثبت إن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه خرج ذات يوم فوجد واحد اسمه الأعور اسمه الأعور في التاريخ وبيتكلم مع شوية ناس والخوي فتح بيه كل واحد عمال يتكلم ووقت الفتن بتبقى فيه دوشة فراقوا ديناهم وقالوا شيعا. فقال علي يا أعور ألم أنهك عن القول بالحديث وإذا رأيت الذين يخوضون بآياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسكك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال له والله يا أول الناس أنا استهزأ بكلام فاتكلمت معه. قال له الأعور سمعت أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون بعدي فتنة إنها ستكون بعدي فتنة هيحصل فتنة الصحابة بيسمعوا هذا الكلام يقولون لك شايف أرغم المخرج منها يا رسول الله إذا جعلت هذه الفتنة إيه اللي هيخلصها منها؟ الكتاب الله الحمد لله إن شاء الله يعني تعرفين كلكم مما لا يعني والله هو الذي يحمل وحده على مسؤوله ولا يحمل على مسؤوله سوى الفتن مال الدنيا في البيوت وفي شؤوننا كلها العامة والخاصة. ايه المخرج من الفتنة؟ ايه اللي هيخلص تجوز هذه الفتنة الزمان؟ كتاب الله في نبأ من قبلكم خبر ما بعث من بعدكم حكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحج من فرشه من جبار فاتبعه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله, الله لا يخلق على كافة الرب ولا تفنى عسل وهو القرآن الذي لم تنتهي الجن إن سمعت حتى قالوا إن فلان القرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أما السؤال الخطير الذي لا يصح لي شرعا أن أدخل معكم إلى صف مجالسة القرآن نفسه والدخول في أعماقه من غير ما نجاوب على هذا السؤال فهو السؤال اللي يتردد بعد هذا كله. ربما واحد يقول الكلام بتاع ده كله عاطف وجداني بحكم انك عالم من ابناء الازهر وحكم انك مسلم فالعاطفه بتاعتك على القران بتقول ان احنا عايزين حياه عمليه محايده بعيده لماذا نؤمن بالقران؟ هذا سؤال. لماذا نؤمن بالقران؟ ما هي الخصائص وما هي الامتيازات الخاصه بالقران الذي تجعل بل تحمل الايه يؤمن على ان يؤمن ويدعم بهذا القران حتى لو كان متعصبا ضد القران اشد تعصب؟ هذا هو السؤال. ما هي الجواب بتاعه؟ أهلي لو أجبتوا على هذا السؤال الآن لظلمتكم، لأن الوضع الجواب على هذا السؤال جواب خطير وجواب مهم وله الصلب والصليب، خصوصا من الشباب بتاعنا والناس إخواننا اللي بيجوا عظيم متعطشين إلى الرد على الشبهات ضد القرآن. السؤال بيقول لماذا نؤمن بالقرآن؟ وهو يبقى سؤال معلق في ذهنكم لحد ما تسمعوا الجواب، لماذا نؤمن بالقرآن؟ اللهم وفق وبارك يا رحمن الرحيم.